وهذا الأمر مهم في حياة المسلمين. يتناول جانب الآداب التي ينبغي أن تراعى في حياة المسلمين في عقود الإجارة، آداب ما اخترناها من عند أنفسنا، وإنما قررها لنا ربنا في كتابه. وكانت هذه الآداب معقودة بين نبي من أنبياء الله عز وجل، أو بين من سيكون نبيا من أنبياء الله عز وجل، وبين رجل صالح من صلحاء مدين. كان هذا النبي المتوقع موسى عليه السلام خارجا من بلده مطاردا، لأنه حدثت بينه وبين أحد الأحبار الذين كانوا يعتدون على أحد شيعة موسى من بني إسرائيل، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يخرج موسى بعد أن نمي، أن يخرج موسى من مصر بعد أن نمي إلى علمه من خلال رجل، وكلمة رجل في الآية القرآنية وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. رجل ذو مروءة، رجل ذو مروءة جاء إلى موسى، ذلك الذي تربى في بيت فرعون، تربى على الرفاهية وتربى على القراوة، لكن الرفاهية لم تنسه آدميته، ولكن القراوة لم تنسه قوته وشجاعته ومروءته. كثيرون يتربون في بيوت العز لكنهم لا يخرجون رجالا، وإنما يخرجون فيهم ضعف وفيهم قصور، لأنهم ما تربوا على قيم ثابتة، إنهم عاشوا في منذ نعومة أظفارهم مدللين، عاشوا مدللين. أما نبي الله موسى عليه السلام الذي ألقي في اليم من صغره وكان الهلاك يطارده من يوم مولده إلى أن شب، ما نفي هذه القيمة، إن الذي أحياه وإن الذي احتواه هو ربه ومولاه. فعاش في بيت النعيم لكنه لم يفتن بالنعيم، ولكنه لم يخدع بهذه البهرجة. فعاش رجلا وخرج عندما جاءه الخبر إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. وخرج موسى قبل أن يعلم أنه نبي، فخرج منها خائفا يترقب، لكنه عرف أنه من أصل، وأن أمه هي التي ألقت به في اليم، لأنها خافت على طفولته من أن يفتك به ذلك الطاغية فرعون كما يفتك بسائر أبناء بني إسرائيل من الذكور، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. عرف ذلك، فلما شب عن الطوق وجاءه الخبر بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه من رجل ذي مروءة، قال ربي، عرف أن له ربا، قال ربي نجني من القوم الظالمين. هذه أول إشارات نتكلم فيها، ربي نجني من القوم الظالمين. وأخذ طريقه تاركا مصر إلى الشام حتى وصل إلى مدين وهو خارج من مصر قريبا خائفا في قلبه رعب، لم يحمل معه ذاب ولم يحمل معه ماء، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى مدين وهو بفقره هذا حافي القدمين خالي البطن من الطعام. وصل إلى مدين، هو غريب، والغريب في بعض الأوقات ترى أن غربته تكون كربة، الغربة تكون عليه كربة. خرج ووصل إلى مدين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. هو غريب، لكنه مع هذه الغربة في جوانبه وفي جوانحه آثار المروءة والنخوة والشجاعة، فنظر في هذا المجتمع الغريب فيه وجد أمة من الناس يسكون على بئر، يتزاحمون على بئر، جماعة يتزاحمون لسقي أنعامه. لكنه لاحظ أن امرأتين من بين هذه الجماعة تدفعان أغنامهما بعيدا عن سائر الأنعام ولا تتزاحمان مع هؤلاء المتزاحمين. فلفت نظره هذا المنظر وأثر في نفسه أن يجد رجالا يتزاحمون لأخذ حقوقهم دون أن تكون عندهم مروءة لأن يأخذوا هاتين المرأتين ولأن يقدم لهاتين المرأتين ما يصونهما وما يحفظهما. رجال يتزاحمون. فجاء إليهما موسى الغريب، ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ لماذا تدفعان بأغنامكما بعيدا؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وهذا أمر عجيب، إذا ما الذي أخرجكما من بيتكما ما دمتما على هذا التحفظ وعلى هذه القيمة الأدبية الرائعة؟ لا تزاحمون الرجال، ما الذي أخرجكما من بيتكما؟ قالتا وأبونا شيخ كبير لا يقوى على العمل، وليس لنا أخ وليس لنا قريب وليس لنا جار يدفع عنا الخروج، فخرجنا بهذا القصد ضرورة اجتماعية. ف خرجوا للضرورة الاجتماعية. ماذا فعل موسى ذلك الغريب؟ الغريب عندما يكون ذا مروءة وذا شهامة وذا رجولة لا بد أن يقدم ما عنده من مروءة وشهامة ورجولة دون أن يسأل على ذلك أجرا. إن صاحب الأجر أولا وأخيرا هو الله سبحانه وتعالى. إنه لا يسأل أجرا من فتاة أو امرأة، إنه لا يقدم لها هذه الخدمة من أجل أن ينال من عرضها أو أن يهدر شرفها أو أن ينال من أي شيء من أنوثتها. إنه يفعل هذا وهو غريب راجيا الأجر والثواب من رب العالمين جل وعلا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إنه جائع، إنه هارب، إنه خائف. كان من الممكن أن يطلب أجرا على هذه الخدمة، لكنه ما عرف إلا أن يقدم هذه الخدمة لهاتين الضعيفتين من أهل هذه البلدة، وتوجه إلى الله عز وجل: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عند ذلك جاء الفرج، طلب من الله فجاءه الفرج من الله سبحانه وتعالى فريعا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء: أرأيتم؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان. لا أرى في أجهزة الإعلام ولا في جرائدنا أن فتاة تكتب رسالة في صحيفة من الصحائف تقول: إنني أحب فلانا وقد وقع مني ومن قلبي كذا وكذا، وننشر فضائح في صحائفنا ونسينا أن هذه الصحائف ستنشر أمام الله عز وجل يوم القيامة. صحائف الجرائد همست أذن فلانة وحبيبتي فلانة وشأن هذا القبيل، لمصلحة من؟ لمصلحة بناتنا؟ لمصلحة نسائنا؟ اسمعوا ذلك جيدا. القرآن الكريم: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء كأن طريقها الذي تسلكه طريقا مملوءا بالحياء. إن الحياء يحيط بها في خطواتها، في كلماتها، في مظهرها، في مخبرها. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء تطلب منه موعدا، كلا، وإنما تقول له بهذا الأدب الجميل: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أبوهم الرجل الكبير الشيخ الكبير عندما وصلت ابنتاه إلى البيت سريعا على غير العادة، عندما وصلت إلى البيت مع الأغنام سألهما، هو أب كبير في السن لكنه واعٍ للفضيلة، واعٍ للشرف، واعٍ للقيم والمروءة، إنه لا يترك بناته لتحركن هنا وهناك دون سؤال عن حالهما: ما الذي أعادكما إلى البيت سريعاً؟ قالتا: لقد سقى لنا رجل غريب ليس من أهل دارنا ولا من بلادنا، وجبنا أننا نبتعد عن زحام المتزاحمين من الرجال، فتقدم بمروءته وسقى لنا، فكان هذا هو السبب في مجيئنا بسرعة. بنات صادقين لا يخفين على آبائهم ولا أمهاتهم شيئا مما يحدث، حتى ولو كان هذا الشيء فيه خير لهم. اسمعوا ذلك جيدا. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أنت هارب وأنت خائف، أنت هارب من بلدك من فرعون وظلمه وجبروته وطغيانه، وعندما سمع منه القصة عرف أنه بريء وأنه ذو شهامة وأنه ذو مروءة وأنه ذو نخوة، فقال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ومن داخل الدار قالت إحداهما يا أبت استأجر، البنت الشريفة العفيفة الفاضلة تقول يا أبت استأجر. لماذا؟ لأنهما فتاتان لا تريدان أن تتحمل وطأة سقي الأغنام وشدة هذا ومداحنة الرجال. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ونقف هنا عند القوي الأمين. القوي الأمين لا يكون إلا مؤمنا، ويشترط في المؤمن الرباني أن يكون مخلصا في عمله لله رب العالمين، وأن يكون متوكلا على الله رب العالمين، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب أمام الله رب العالمين، وأن يراقب الله رب العالمين قبل أن يراقب البشر من الرؤساء والقادة والسادة. أربعة أمور، أربعة شروط في المسلم القوي الأمين: أن يكون مخلصا في عمله، مراقبا لربه، محاسبا لنفسه، متوكلا على الله خالقه وبارئه، كما خرج موسى عليه السلام متوكلا على الله عز وجل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إلى أن وصل إلى هذا المستوى قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والقوي الأمين لا بد أن يكون متوفرا فيه الأمور الأربعة، الشروط الأربعة: مخلص لله، مراقب لله، محاسب للنفس، متوكل على الله سبحانه وتعالى. ده القول الأمين. لا آتي بملحد يتآمر على بلاد المسلمين، ولا بكافر يأكل من عرق المسلمين ويقتل أبناء المسلمين في كل مكان، ولا بتاجر الإجارة الإسلامية الإجارة الإيمانية الأجير مقومات الإجارة، أن يكون هذا الأجير قويا وأمينا، قويا لا قوة بدن فقط، فهناك أجسام البغال وأحلام العصافير، في أجسام بغال يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إننا نريد من الذين يريدون أن يعرفوا آداب الإجارة في الإسلام أن يقرأوا هذه الآيات: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي في عقيدته، قوي في عبادته، قوي في معاملته، قوي في عمله، يؤدي عمله بإتقان كما علمنا ديننا وكما حث على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن آتي بملحد أو فاجر أو عابد لوثن أو عابد لكذا أو بعيد عن الإسلام وأقربه على مسلم عارف لربه ملتزم بشرعه أقدمه عليه، فهذا هو الأداء العضال الذي لا تجني منه الأمة إلا شرا ولا تجني الأمة من ورائه إلا ضرا. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال ذلك الرجل الشيخ الكبير: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، لأن له بنات أخريات. رجل شيخ كبير هرم يقول لغريب دون أن يسأل عنه ولا أن يعرف من أين، لكنه عرف أن له أصلا، إنه هارب لا لأجل مال ولا لأجل مغنم ولا لأجل ثراء، وإنما هرب فارا بعقيدته سائلا إياها عز وجل أن يصلح حاله. إنه لم يطلب من أحد دعما ولا عونا، إنما يطلب من الله رب العالمين. فقال له ذلك الرجل: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين. أرأيتم لهذه الإجارة؟ إجارة راقية. غريب ترك دارا لكن له في هذا البلد الذي تغرب فيه أملا، إنه طامع في مرضاة الله عز وجل وفي أن يوفقه الله في هذا المكان، فمن عليه الله عز وجل بحاجاته الضرورية. من عمل لنا عملا أسكناه وألبسناه وزوجناه. أرأيتم إلى هذه الإجارة؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ما قال له ما مؤهلاتك؟ أنت غريب، لست من جنسنا، ولست من طريقتنا، ولست من كذا. إنه مسلم، إنه يقول الله، إنه يعرف ربه، إنه يقدس شرعه، إنه يعرف قيمة الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، إذا كان هناك غريب على هذا المستوى من معرفة الله عز وجل ومن معرفة ما يجب عليه نحو البلد الذي يعيش فيه، فتأكد تماما أنه لن يضار ولن يحدث له شر، حتى ولو طرد من هذا البلد الذي هو فيه، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يفرج له وسوف يجعل له من الضيق مخرجا وسوف يجعل له من الكرب فرجا ومن العسر يسرا. هذا ما نريد أن نقوله. آداب الإجارة في الإسلام يجب أن تكون هكذا. نسأل عن القوي الأمين، ونسأل عن الصالح، ونسأل عن الأكفأ، ونسأل عن الأمثل، ونقرب أولا صاحب العقيدة وصاحب المبدأ وصاحب القيم وصاحب الفكرة السليمة الذي لا يساوم عليها أبدا. أيها الإخوة الأحباب، ماذا قال موسى بعد ذلك؟ قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وانتهت آداب الإجارة. فهل وعى المسلمون آداب الإجارة؟ لقد حثنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه على ان نحترم الاجير وان نقدر فيه عمله وان نؤدي له حقه. قال صلوات الله وسلامه عليه: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوجهني واياكم الى الوجهه السليمه الصحيحه، وان يمن علينا وعليكم بنعمه الاسلام، وان يفقهني واياكم في الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، هذه هي آداب تعلمناها من ديننا وما عرفناها من قيم غير قيمنا، فهل آن لنا أن نلتزم بها؟ الآن لنا أن نتمسك بمقتضاها في محيطنا؟ الآن لنا أن نقدم الأسرع والأقوى والأمين والأمثل حتى ندفع عن بلاد الإسلام وديار المسلمين مؤامرات السفهاء وتآمرات الأعداء؟ الآن لنا أن نعرف ذلك جيدا؟ أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا جميعا بعيوب أنفسنا، وأن يقينا جميعا السوء، وأن يجنبنا المكروه. ربما تقولون إننا في أيام حج، لماذا لا تخاطبنا عن هذه الفريضة؟ هذه الفريضة سنعد لها يوما إن شاء الله للحديث عنها، يوما إن شاء الله في الأسبوع القادم، لمن يريد أن يحضر لدرس عن الحج في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله بين المغرب والعشاء. سنقيم هنا محاضرة لمن يريدون تأدية فريضة الحج. سنتكلم عن آداب الحج وعن أركانه وعن المحظورات وعما يجب على الحجيج في حجهم. كل هذه الأشياء سنتكلم عنها إن شاء الله يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء. أما أمر الإجارة في الإسلام فقد أصبح باهتا في حسنا نحن المسلمين في هذه الأيام. نقدم فلانا لأننا لا نقدمه لقوته ولا لمروءته ولا لأمانته ولا لشهامته، وإنما لأنه يمضي لنا على ما نريد دون أن يتكلم في أمر أبدا. وجد مني هوى فأقرني عليه، وجد مني عوجاجا فلم ينبهني عليه. أما الأقوى والأكفأ والأمثل والأحق هو الذي يصحح الأخطاء ويصلح الفساد ويقوم الإعوجاج فيكون مكروها من بعض العباد ولا يكون مكروها من رب العباد. يا أخي المسلم، لا يهمنك أن تقول كلمة ولا تجد لها صدى، قل كلمتك لله واخلص في دعوتك لله وكن ناصحا من أجل الله عز وجل، وسوف تلمس أن كلمتك لن تضيع أبدا، لأن من قال كلمة لله ومن قصد بعمله وجه الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمله أبدا. أما الذين يراؤون الناس ويداهنونهم ويهادنونهم على خطائهم ويقدمون لهم ما يريح خاطرهم ويطيب قلوبهم، فهؤلاء إنما سيجدون من ذلك العمل ما يجعلهم مذمومين أمام الناس وأمام الله رب العباد جل وعلا يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى إيه؟ إلى الناس. إن شاء الله هيقطعوا قطع اللي يرضي الناس بسخط الله. ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شر الناس. فليكن هدفنا ذلك مرضاة الله عز وجل. فليكن هدفنا دائما مرضاة الله عز وجل، نرضي الله سواء رضي الناس أو لم يرضوا، أحب الناس أم غضبوا، رضوا أم سخطوا، نحن نعمل العمل لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ابعد الأشرار والفجار والكفار عن المؤامرات على المسلمين وديار المسلمين. اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لفاجر ولا لكافر ولا لملحد علينا يدا. اللهم لا تجعل لفاجر ولا لكافر ولا لملحد ولا لمنافق ولا لماجن علينا يدا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.